اللي كان يسمونه مصير إيش؟ هم يسمونه مصير دين لكن مصير إيش؟ مصير الشرك مثلاً. طيب على كل ذلك قال الشيخ فضلاء المتخيم كالرازي والآمدي والطوسي معترفون بأنه ليس لهم حجة عقلية على نفي ذلك، على نفي ذلك لو نفي إيش؟ الصفات الاختيارية، أو بعبارة إيش؟ على نفي حلول الحوادث، لأن ابن كلاب يعتبر الصفات الفعلية هي إيش؟ هي ماذا؟ هي حلول الحوادث. ما يكون الغزالي؟ لا يعني لا لا الشيخ بإطلاقه ما دائما في الغالب يقول إيش؟ يقول أبو حامد. في الغالب أبو حامد، أبو حامد ما حتى ما أدري والله يعني كان مرة طوسي، لكن في الغالب كما طيب هذا في الفتاوى السنة 21 و200. قال ابن كلاب التفات تعلق بجهة عن بلاغ الى قال فينفون قالوا لانها حادثه، لحادثه اللي هي صلاه الفريضه، ولو قامت بالحوادث لكان حادثا ويكون قابل له ما يقبل الشيء وضده فهو حادث. الى ان قالوا محمد بن كرام كان بعد ابن كلاب في عصر مسلم الحجاج القشيري اثبت انه يوصف الصفات اختياريات، ولكن عنده يمتنع انه كان في الازل متكلما. هو أثبت صفات الاختيارية، لكن كما مر بنا المزلق اللي وقع فيه أنه وافقه في الأصل الفاسد ما لا يخلو من الحادث، والمزلق أيضا ترتب على هذا إيش؟ أنه قال أنه تعالى تكلم وكان من قبل إيش؟ ماذا؟ ليس متكلما. هذا الذي يشعله الشيخ هذا قال إيش؟ فلم يقل بقول السلف أنه ليس متكلما إذا شاء، بل قال أنه صار يتكلم بمشيئته بعد أن لم يكن إيش؟ كذلك. هذا المذهب بين الشيخ الفتاوى 12/77 وفي ايضا الدار 48/100 وفتاوى 66/100. يقول الشيخ مثلا في الفتاوى الحاله الاخيره قال وهو عندهم اي عند الكرامية لم يزل اي الرب متكلما، يعني لاحظ عندهم احيانا عباره يقول لم يزل متكلما. فما معناها؟ قال هو عندهم لم يزل متكلما، معنى انه لم يزل ايش؟ قادرا على الكلام. والا فوجود الكلام عندهم في الازل ايش؟ ممكن لو امتنع. ممتنع. اي ممتنع لان هذا الاصل. ولو اثبتنا انه يعني ما زال متكلما في الازل معناه ايش؟ انتقض اصله الفاسد اللي هو ايش؟ ما لا يخلو من الحوادث. يعني. طيب نرجع الى الانعام. قالوا اصحاب ان الحوادث التي تقوم بها لا يخلو منها ولا يزول عنها لان الوقار الانعام نفس الكلام. الى ان قال وانما يقبل على اصل على اصل اللي هو اصل من؟ المكرم انها تقوم بالحوادث فقط كما يقبل ان يفعلها كذا يقبل او كما يقبل. رأيكم؟ لا تمشي فعل ابن عمر ماشي كما يقبل أن يفعلها ويحييها، ولا يلزم من ذلك أنها لم تخلو منها. فلاحظ الآن هو الآن يقول الله تعالى جسم، المتكلم يقولون الجسم لا يخلو من الحوادث، لكنهم يقول هذا جسم قديم إيش ولا تخلو من الحوادث، ولا يلزم من ذلك أنه لم تخلو منها. ويقولون كما بين الشيخ الفتاوى يقولون إنه تحل من الحوادث. حل من؟ الرب. لكن هذه الحوادث لما حلت به كانت في الأزل ولا كانت بعد أن لم تكن؟ ها؟ كانت بعد أن لم تكن. هذا الفرق بين بينهم. أن نقول مثلا ما زال الله تعالى فاعلا، ما زال الله تعالى متكلما، فإذا تكلم فهذا كلامه باعتبار أراد مشيئة وقدرته، لا يعني أنه كان معطى الكلام حتى تكلم. ابن كرام يقول لا، أنه كان إيش؟ يعني كان معطلا، كان امتنع على الكلام ثم تكلم. طيب الى ان قال كما لا يلزم على مثلا ولم يزل فاعل لها، والحدوث عندهم غير الاحداث. يعني هذا تفصيل في مذهب الكراميه. ف يعني بعضهم يقول لك القران حادث لكنه ايش؟ ليس ايش؟ محدث، مو محدث العباره. الشيخ يقول لهم قول اخر في ذكر في الفتاوى 12، طبعا 12 باعتبار انه اللي جمع ابن قاسم رحمه الله عليه انه كله في الكلام الالهي، فتجد في تفصيل في مذهب ابن كرام الكلام الالهي في هذا الجزء اكثر من غيره.

يعني حتى البدايات البدائية يذكرها بطرق إيش؟ ماذا؟ بطرق فاسدة كما سبق. كذا قال رحمه الله في الدار الثامن 21. فنرجع إلى كلام الشيخ صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: لك عندك الآية الكريمة: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. يعني كما هي واضح من خلال الآية أن الكلم هنا قسم من العمل، ولا قسم العمل هنا في هذه الآية: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. يعني هنا قسم، هنا جاء قسم. قد يأتي أحيانا إيش الكلم إيش قسم من إيش ماذا قسم من العمل كما لا يخفى. يقول الشيخ رحمه الله: من قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل، ومن قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله. هكذا في الفتاوى الرابعة 88 و200، وأيضا تحدث عن الشيخ في الفتاوى 72 و300. أيضا من استنباطات الشيخ رحمه الله أن هذه الآية إليه يصعد الكلم تبين لك أن الإيمان قول وعمل، صح ولا لا؟ فعندك لما قال يصعد الكلم هنا هو القول والعمل ظاهر، ونعرف أن الكلم هنا يراد به إيش؟ اللي باللسان ولا بالقول أو مجموعهما؟ إليه يصعد الكلم، الكلام المراد به باللسان فقط ولا باللسان بالقلب؟ ها؟ اي نعم، مثل ما مر بنا كلام الشيخ سواء ذكر في مسألة الكلام الله او في مسألة الايمان، ان القول المطلق يشمل ايش؟ يشمل اللفظ والمعنى، ها؟ لكن لو اريد بالقول اللي هو اللفظ ياتي ايش يقين، صح لا؟ يقولون بألسنتهم، يقولون في أنفسهم. لاحظ هنا لا قيد المقيدين قيد، لكن لما يقول الله تعالى إن الذي قال ربنا الله فهنا إيش لفظ معنى. هذا الشيخ كان يغررها في الرد على المعتزلة والأشاعرة. المعتزلة يقول الكلام هو إيش؟ الكلام عندهم هو اللفظ، والأشاعرة يقول الكلام هو إيش؟ أي نعم المعنى، كلام النفس، إن الكلام لدى الفؤاد. وأهل السنة يقولون ماذا؟ مجموعهما، كما أن الإنسان هو مجموع الروح والبدن. هذه يرد به عليهم في مقام، ويرد عليه في مقام أيضا إيش؟ الإيمان. يرد به على المرجئة وما تأثر بهم. يعني لاحظ الآن عندك بعض الناس عنده لوثة الإرجاء من حيث لا يشعر، ربما شخص نطق بكلمة الكفر كلمة ظاهرة وبينة، ثم يقول إيش؟ إذا كان يعتقد ذلك. هذا كلام ما له جدوى، ما دام أنه قال قول والقول ظاهر، يعني واحد سب الله تعالى خلاص ما تقول هو يعتقد ولا ما يعتقد. وضابط الصد كما ذكر الشيخ رحمه الله هو ايش الكفر. ولهذا قال الشيخ في اول الكتاب الصارم قال ايش؟ من سب الله تعالى وسب وسلم ايش؟ جادا او هازلا او ايش؟ ناهيا عن اعتقاد، انه ايش؟ انه يكفر. او عندك ان تقول بالله وايات رسوله، يقول الحديث نقطع به عنا الطريق وعلى الطريق، لكن لما كان هذا القول ظاهرا بالاستهزاء صار ايش ماذا؟ صار كفرا. طيب على كل يقول الشيخ رحمه الله لما قوله عمل ما لم، وحين ياتي القسيم كما مر بنا عند الحديث ايش؟ ان الله عفى عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم ايش؟ ما لم تعمل او تتكلم، هذا قسيم. في قوله تعالى: وربك لنسألنهم جميعا عما كانوا يعملون، لما قال عما كانوا يعملون العمل يشمل هنا القول ما يشمل؟ يشمل. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الاعمال افضل فقال الايمان بالله. الايمان في نطق باللسان، صح ولا لا؟ فهذا مما يعتني به الشيخ قضيه ايش؟ ان من الالفاظ ما يكون له معنى عند الاطلاق، وما يكون له معنى عند ايش؟ عند ماذا؟ التخصيص والتقييد. في اخر الصفحه قال: فالمؤمن عنده يقين. وسبق مر بنا او مر بكم شرح الطحاويه ان كلمه اليقين ماخوذه من ايش؟ من يقين الماء. ايش معنى يقين الماء؟ يعني ايش؟ يعني استقر. فاليقين فيه الاستقرار وفيه الثبات، ولهذا ذكر عندك معنيين، ان فيه معنى الاستقرار وفيه معنى ايش؟ الثبات.